أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ ما ينبغي، هذه المقامات من البدع المحدثة، ما كانت معروفة عند القراء وما عرفها أئمة القراءة، وإنما أحدثها بعض المتأخرين. والواجب أن ينزه كلام الله عز وجل أن يقال يقرأ بمقام كذا ومقام كذا، وإنما يقرأ القرآن مع تجميل الصوت، وقديما كانوا يسمونه بالترجيع، وهو أن يقرأ قراءة فيها تجميل للصوت ويرتل القرآن ويزين صوته عند قراءة القرآن، من غير أن يكون أن يبلغ ذلك الأداء إلى ما يسمى الآن بالمقامات، وما يدعى أنها من المقامات التي يقرأ بها القراء وتشغل الناس، حتى إن بعض الناس يهتم بهذه المقامات أكثر من عنايته بالقرآن، وكأنه ينسى أنه يسمع كلام الله الذي أمر بتدبره وأمر بأن يتدبر كلام الله عز وجل. ما القارئ في صوته إلا وسيلة أن يوصل كلام الله كما أنزل، فإذا سمع المستمعون القرآن واضحا بينا ولا تخفى عليهم من قراءة هذا القارئ شيء من الحروف، يسمعون القرآن كما أنزل، فهذا هو المقصود بالقراءة، ولا بأس أن يجمل صوته بالأداء وبقراءة القرآن، لكن دون أن يبلغ ما يسمى بالمقامات. وكما قال العلماء: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، فهذا من أنواع الغلو والتكلف والتنطع في قراءة القرآن، وأيضا إهمال القراءة والتجويد والترتيل أيضا ليس من مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوسط الإنسان ويكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه في قراءة القرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجهر في صلاة الفريضة مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر بصوت منخفض؟ لا يجوز الجهر في الصلاة السرية، فهذه الصلاة شرعها الله عز وجل والقراءة فيها سرية، لكن في هناك مسألة لا بد من التنبيه لها، وهو عندما يقال القراءة السرية هو أن يخرج الحروف، يعني من الشفتين ومن الحلق، وبعض الناس يطبق شفتيه ويقرأ بقراءة قلبية، وهذه ليست قراءة. والعلماء متفقون من أئمة السلف ومن بعدهم أن الكلام يكون بلفظ ومعنى، لا يكون الكلام إلا بلفظ ومعنى، فإذا كان يمر المعاني على نفسه وهو لا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه بالحروف فهذه ليست قراءة، والعلماء يقولون لا تصح الصلاة بهذه القراءة. ولكن لا يعني ذلك أيضا أنه يجهر، وإنما يقرأ القراءة التي يتأكد من إخراج الحروف وأنه قرأ بالحرف دون أن يجهر به، هذا هو المقصود. وأما أن يجهر بحيث يسمع من بجانبه فهذا لا ينبغي، لكن أحيانا يغلب الإنسان أن تخرج منه بعض الكلمات أو أن يسمع منه بعض الكلمات، هذا يعني لا يتنافى مع هذا الأمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما سمعوا في قراءته في الظهر بأنه يقرأ بالشمس وضحاها وبنحوها من السور، وهذا مما يدل على أنه كان أحيانا يسمعهم بعض الآيات أو بعض الكلمات من القراءة لكن من غير جهر. أحسن الله إليكم بارك فيكم. هل يجوز للرجل أن يحاكي أحدا في تلاوته؟ المحاكاة تكلف، ونحن نهينا عن التكلف، ومن تكلف أن يقلد غيره فسيتعب، يعني كل إنسان جعل الله عز وجل له صوتا وله طريقة في الأداء، فمتى ما تكلف أن يحاكي غيره في صوته فسيجد تعبا وإرهاقا ولربما أضر بنفسه، فلا ينبغي للإنسان أن يحاكي غيره. وأما المحاكاة التي تغلب على الإنسان كالتلميذ الذي يقرأ على شيخه ويتأثر بأدائه في القراءة وهو لا يشعر، فهذه يقول العلماء من فك عنها طالب علم إذا تلقى عن شيخه فإنه لو ربما حاك شيخه في الدرس أو في القراءة أو في شيء معين فهذه يصعب التخلص منها، لكن من غير تعمد. وأما أن يتعمد الإنسان أن يحاكي أحد القراء أو أحد الخطباء أو أحد المدرسين ويحاكيه فيما ليس من الاقتداء من السنة فإن هذا لا ينبغي، لأن الأصوات تتفاوت والله خلق الناس وأصواتهم متفاوتة كما أن هيئاتهم متفاوتة. أحسن الله إليكم، هل الاجتهاد في التحسين تحسين التلاوة يدخل في الغلو أم هو داخل في قول الصحابي لحبرته لك تحبيرا؟ التوسط في هذا هو المطلوب، وهو أن يجمل صوته بالقراءة وأن يحبر قراءته تحبيرا، ولكن من غير مبالغة ومن غير تمطيط ومن غير تلحين الذي يعني أحدث في هذه العصور المتأخرة عند بعض القراء، حتى أنك إذا ما سمعت يعني بعض من يقرأ القرآن، فبعض القراء هداهم الله يبالغون في الأنغام، حتى أنك أحيانا إذا سمعت بعض الأصوات وهي مد المدود لا تكاد تفرق بين قارئ ومغني كما هو معلوم ومشاهد، فهذا لا ينبغي. القرآن له حقه، فالقارئ يقرأ القرآن يجمل صوته بالقرآن لكن على طريقة القراء الورعين الذين جمعوا بين حسن الأداء وحسن الترتيل مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع في هذا للعلماء الكبار الراسخين في العلم والذين أخذوا القراءة بالأسانيد وهم من أهل السنة ومن أهل العلم والورع، ويرجع إليهم في هذا. أحسن الله إليكم بارك فيكم، من أوتي صوتا جميلا هل له أن يقرأ بصوت حزين لأجل الخشوع والبكاء؟ لا بأس، قراءة المهم أن يقرأ قراءة تعينه على الخشوع وعلى التدبر، فإذا قرأ قراءة تعينه على الخشوع من غير خروج عن حدود الترتيل المشروع فلا بأس. أحسن الله إليكم، هل اللحن في الصلاة يبطلها بمعنى تغيير أواخر الكلمات؟ اللحن فيه تفصيل، إذا كان يغير الحروف وهو ما يسميه علماء القراءة باللحن الجلي الذي يغير الحروف أو ينقص من بعض الحروف أو يكرر الحروف بحيث يتغير المعنى، فإن اللحن في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة، وإن كان في غيرها فإنه لا يبطل الصلاة لكن القراءة تكون غير صحيحة. وأما إذا كان اللحن لا يغير الحروف وإنما هو في الضبط الذي لا يغير المعنى، لأن الضبط على قسمين، ضبط يغير المعنى وضبط لا يغير المعنى، مثل من قرأ أنعمت هذا يغير المعنى، فإن الضمير إذا رفع رجع للمتكلم وكأن القارئ يقول أنا الذي أنعمت، فهذا مما يغير المعنى. فالقراءة إذا لا كان اللحن لا يغير المعنى بضبط أو بحذف من الحروف أو بتكرار فإن القراءة صحيحة والصلاة صحيحة، وإذا كان اللحن جلي يغير المعنى فلا يصح أن يقتدي بهذا الإمام من يحسن القراءة، وإذا عجز هو وعجز من خلفه فيعذرون بالعجز فيكون إماما لأمثاله، لأنه قد يكون أحسن الموجودين، وأما إذا وجد من هو أقرأ منه فينبغي أن يقدم الأقرأ لكتاب الله. أحسن الله إليكم. فيما يتعلق بهذه المسألة، بعض الناس يقدم للصلاة ويأبى اقتداء بالصحابة، لكن الذي يقدم أقل منه قراءة وأفضل منه قراءة، هل لذلك وجه؟ أحسن الله إليكم. على كل حال، إذا كان هذا الذي يقدم هو ممن تصح صلاته وليس لديه لحن فالأمر في هذا واسع، وإن كان الأولى أن يقدم الأقرأ، فمن علم من نفسه أنه هو الأقرأ فإنه ينبغي له أن يتقدم، وأما إذا وجد الإمام الراتب فهو أولى بالإمامة، والرجل في بيته أولى بالإمامة. وأما إذا كان طريق مسجد في الطريق فإنه يقدم الأقرأ، وإذا قدم الأقرأ من هو دونه في القراءة لسبب يتعلق به أو لعدم استعداده أو لوجود مرض أو لوجود شيء في الصوت، فالناس لهم ظروفهم، لا بأس بالأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هل الاستماع للقرآن يقوم مقام القراءة؟ لا، الاستماع غير القراءة. القراءة عبادة والاستماع عبادة، فالقارئ يعبد الله بالقراءة والمستمع يعبد الله بالاستماع والإنصات. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، يقول السائل: فضيلة الشيخ، استأجرت غرفة في فندق في المدينة وجدت نظارة وساعة وأخذتها، فما الحكم؟ هذا تفريط، ما ينبغي. أنت استأجرت غرفة في فندق فما وجدته سلمه لصاحب الفندق. بعض الناس لديه فضول فيأخذ ما وجد في الطريق ويأخذ ما وجد في الفندق، كيف يأخذ هذا؟ أنت سكنت في الفندق، الفندق هذا يعني له إدارة، وهذا الذي نسي نظارته أو متاعه لربما رجع أو اتصل بالفندق، فكيف تأخذ هذا؟ هذا أعده إلى الفندق الذي استأجرت فيه ولا تأخذ ما ليس لك. بعض الناس يتهاون يأخذ ما ليس له، يقول وجدته، ما وجدته في الطريق. ودائما الشيء الذي يمكن أن يتوصل لصاحبه مثل هذا الذي سكن في الفندق لربما سأل عن ما نسي، ولربما رجع بعد قليل ولم يجد متاعه، فهذا لا ينبغي. وأنا أنصح هذا أن يعيد هذا إلى الفندق وإلى إدارة الفندق، ويكتب يعني على هذه الأغراض أنه وجدها في غرفة كذا، حتى يمكن الاتصال بصاحبها، ولأن الآن الفنادق يأخذون أرقام الهواتف فيمكن الوصول لصاحب هذه النظارة أو ما نسي في هذه الغرفة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ورزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.